بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله: الثالث من أصحاب السدس الجد، ويستحقه بشرطين. الثالث من أصحاب السدس الجد. تقدم لنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى ستة: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. النصف يستحقه خمسة، وكلهم أفراد، ما يكون اثنان يجتمعون في نصف واحد، لا. والربع أصحابه صنفان، والثمن أصحابه صنف واحد، والثلثان أصحابه أربعة، والثلث أصحابه صنفان، وهذا السدس والأخير من الفروض أصحابه سبعة. أخذنا منهم الأب والأم، واليوم نأخذ الجد وبنت الإبن إن شاء الله. واليوم نكمل أربعة من أصحاب السدس، ويبقى ثلاثة وهم أكثر عددا أصحاب الفروض، لأن النصف خمسة، والربع اثنان، والثمن واحد، والثلثان أربعة، والثلث اثنان، والسدس سبعة: الأب والأم، وتقدم الكلام عليهما، والجد. الجد مثل الأبي في غالب أحواله، لا في كل أحواله، وإنما في غالب أحواله، بينما هو عند بعض الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في كل أحواله، في كل أحواله، لكنهم الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في بعض مسائل التي هي مسألة الجد والإخوة. فقلنا فيما تقدم الأب يستحق السدس مع الولد ذكرا كان أو أنثى، ثم إن كان الولد ذكرا فليس له إلا ما أخذ أو السدس، وإن كان أنثى وبقي من المال شيء أخذه الجد آل أبو تعصيبا. وهنا نقول الجد مثل الأب يأخذ السدس بوجود الولد، فإن كان الولد ذكرا فليس له إلا ما أخذ، وإن كان الولد أنثى أخذ السدس فرضا، وما بقي يأخذه تعصيبا. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في الجد والإخوة، وهذا له باب مستقل سيأتي إن شاء الله، باب الجد والإخوة. نعم. الثالث الجد، ويستحقه بشرطين: الأول وجود الفرع الوارث. الأول وجود الفرع الوارث، فإن لم يوجد فرع وارث فالأب فالجد له أحوال أخرى، يأخذ تعصيبا ويشارك الإخوة والأخوات، وكما سيأتي في باب الجد والإخوة. نعم. الثاني عدم الأب. الثاني عدم الأب، لأنه مدل بماذا؟ بالأب، فإذا وجد الأب أخذ الأب السدس وسقط الجد، فلا يأخذ شيئا، لأنه يحجب بالأب حجب حرمان، كما يحجب الابن الابن بالابن، وكما يحجب ابن الأخ بالأخ، وكما يحجب ابن العم بالعم، فكذلك يحجب الجد بالأب. نعم. ويأخذ السدس قياسا على الأب في إرثه السدس مع الفرع الوارث، فهو كالأب إلا في مسائل مستثنات يأتي بيانها في باب الجد والإخوة إن شاء الله. إن شاء الله. هذا هو الثالث من أصحاب السدس. الجد يأخذ السدس مع الفرع الوارث، نقول كذا مع الفرع الوارث، فإن كان الفرع الوارث ذكرا أخذ السدس وليس له سواه، وإن كان الفرع الوارث أخذ السدس فرضا، وما بقي إن بقي شيء أخذه تعصيبا. الشرط الثاني معلوم، وهو عدم الأب، فلا يمكن أن يأخذ الأب السدس ويأخذ الجد سدس آخر، لا. نعم. الرابع من أصحاب السدس السبعة. نعم. الرابع بنت الابن. بنت الابن، سواء كانت واحدة أو عشر أو أكثر من ذلك، تأخذ السدس بنت الابن. البنت ما تأخذ السدس أبدا، إما النصف أو المشاركة مع أختها فليأخذها الثلثين، أو المشاركة مع أخوانها وأخواتها يأخذون تعصيبا. وبنت الابن واحدة أو عشر من أب واحد أو آباء متفرقين فإنها تأخذ السدس بشروط. بنت الابن تأخذ السدس بشروط، واحدة أو ثلاث أو عشر أو خمس عشرة، قد يكون إلى عشرين وأكثر من ذلك. يكون الرجل مثلا له عشرة أبناء أو أكثر من هذا، ولكل ابن عشر أبناء عشر بنات، فيجتمعن مئة يقال لهن بنات ابن أو بنات أبناء، تجتمع مئة في السدس، لا حد لنهاية عددهن. المهم أن يكون مع بنت أو بنت ابن آخذة النصف بهذا الترتيب. بنات الابن ما يأخذن السدس مطلقا، وإنما بشرط أن لا يوجد من هو أعلى منهن إلا صاحبة النصف، سواء كانت بنت أو بنت ابن، فاللاتي يلينها بعدها يأخذن السدس تكملة الثلثين. نعم. الرابع بنت الابن وتستحق السدس بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب، وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة سواء كان أخا أو ابن عم. إذا كان معها معصب ما استحقت السدس، لأنها تكون عصبة بالغير، انتبه، عصبة بالغير، وعندنا عصبة مع الغير، وعندنا عصبة بالنفس. عصبة بالنفس هم الرجال الأبناء وإن نزلوا، والإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، هؤلاء يقال لهم عصبة بالنفس. عصبة بالغير وهن البنات مع الأبناء، وبنات الابن مع أبناء الابن، والأخوات الشقائق مع الإخوة الشقائق، والأخوات لأب مع الإخوة، الأخوات لأب مع الإخوة لأب. هؤلاء يسمون عصبة بالغير، يعني به أصبحت عصبة. وعصبة مع الغير وهن الأخوات شقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن. عصبة معها، يعني إذا ورثت، إذا وجدت معها أصبحت عصبة، وإلا فتلك ليست بعصبة. عصبة مع الغير يصير الاثنان عصبة، عصبة مع الغير الأخيرة عصبة والأولى صاحبة فرض. فبشرط أخذ بنات الابن السدسين، السدس ألا يكون معها عاصب. من هو يا ترى العاصب؟ ابن الابن، سواء كان أخوها أو ابن عمها، وقد يكون زوجها، هي وإياه تشترك، هي وإياه أولاد عم ورثوا من جدهم سواء. نعم. الشرط الأول، الشرط الأول عدم المعصب، وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة سواء كان أخا أو ابن عم. نعم. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف من بنت صلب أو بنت ابن أعلى منها، فإنها لا تأخذ السدس إلا معها، فلا بد لاستحقاقها السدس إذن من تحقق ما يأتي. أولا عدم وجود الابن أو ابن الابن الذي هو أعلى منها أو مساويا لها، فإن وجد فيكون إذا كان أعلى منها أخذ المال، وإذا كان مساويا لها سواء أخ أو ابن عم تشترك وإياه. نعم. ثانيا لا بد من انفراد بنت الصلب أو بنت الابن التي هي أعلى منها ليكون لها النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. فلو كان هناك أكثر من بنت أو أكثر من بنت ابن أعلى منها استغرقنا أو استغرقت الثلثين، ولا فرض حينئذ لبنت الابن. وإذا وجد أكثر من بنت ابن اشتركنا في السدس بشرط تساويهن في الدرجة سواء كن أخوات أو بنات عم، فإن اختلفنا في الدرجة فالسدس للتي هي أقرب منهن دون النازلة في الدرجة. نعم. والدليل على استحقاق بنت الابن السدس الإجماع، الإجماع أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن بنت الابن مع البنت أو بنت الابن النازلة مع بنت الابن التي أعلى منها تأخذ السدس، يعني هي تأخذ السدس بشرط أن تكون مع أنثى آخذة النصف، سواء كانت بنت الصلب أو بنت ابن أو بنت ابن ابن، وتلك أنزل منها. نعم. والدليل على استحقاق بنت الابن السدس الإجماع والسنة، والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إجماع طائفة من الأمة، ومع الإجماع السنة يعني الحديث، لأن أدلة الإثبات الكتاب العزيز والسنة الصحيحة والإجماع. نعم. والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. قال: فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فعلم من قوله ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أن لبنات الابن وإن كثرن السدس مع البنت الواحدة من غير زيادة عليه، لأنه لو زاد نصيبهن عن ذلك زاد عن الثلثين. قال: تكملة الثلثين. يقول: الدليل على أن بنت الابن تأخذ السدس مع البنت، وكذا بنت ابن الابن، ومن نزلت تأخذه مع التي أعلى منها إذا كانت التي أعلى منها أخذت النصف. الدليل على هذا الإجماع، أجمع الصحابة رضي الله عنهم، ومع الإجماع السنة الصحيحة. من أين السنة؟ هذا الحديث. جاء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في طلب قسمة هذه المسألة، هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه عرف أن للبنت النصف بنص القرآن، وللأخت الشقيقة النصف في الآية الأخرى، آخر آية من سورة النساء، وخلص ما عنده إلا ما استنبط من كتاب الله تبارك وتعالى. وأحب رضي الله عنه أن يتأكد من هذه القسمة هل هي موافقة للصحيح أو لا، لأن هذا اجتهاد. وأتوا ابن مسعود وسألوه فسيتابعني. وهذا اعتراف من أبي موسى رضي الله عنه بأن ابن مسعود رضي الله عنه أعلم منه، ما حالهم إلى من هو دونه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى، كل واحد يقول: اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان. فذهبوا إلى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، العالم والحبر من علماء الصحابة رضي الله عنهم، وكان رويعي غنم رضي الله عنه، وكان طوله بطول الرجل الطويل الجالس، لكنه مليء بالعلم رضي الله عنه، طوله إذا وقف مثل طول الرجل الجالس الطويل من الرجال إذا جلس. فأتوه وقالوا: هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، وقد سألنا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فقال لنا كذا، وأمرنا بأن نسألك، ووعدنا بأنك ستجيب مثل جوابه. فقال رضي الله عنه: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، إن أجبتكم بمثل جواب أبي موسى هذا هو الضلال بعينه، عندي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتركها لقول أبي موسى الأشعري، لقد ضللت إذن إن فعلت ذلك وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. كيف تقضي فيها رضي الله عنك؟ قال: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة، بهذا اللفظ تكملة الثلثين، لأن الله جل وعلا قال في كتابه: فإن كن اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وللأخت ما بقي. فذهبوا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما يريدون أن يخبروه بقول ابن مسعود، كان عندك رد على ابن مسعود رد عليه، هذا قوله. فقبله وزكى ابن مسعود رضي الله عنه الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. هذا عالم، ما يصلح أن تسألوني أنا وعندكم من هو أعلم مني. وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، من هذيل يرعى الغنم. من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وهذا مأخوذ من القرآن مع السنة، إلا أنه ليس بدلالة نصا وإنما فهما، لأن الله جل وعلا بيّن أن للبنت النصف وهذا لا إشكال فيه، وأن للبنتين الثلثان وهذا لا إشكال فيه. فإذا كانت واحدة تأخذ النصف، عندنا بنت أخرى بنت ابن، فلا ننقص البنت من نصيبها وإنما نعطيها تكملة ما أعطاه الله جل وعلا للبنتين، وسواء كانت بنت الابن واحدة أو عشر أو مئة، فإنهن يشتركن في السدس تكملة الثلثين. نعم. وقد استدل صاحب المغني رحمه الله لذلك من القرآن، ابن قدامة رحمه الله، نعم، حيث قال: والأصل فيه قول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، ففرض للبنات كلهن الثلثين، وبنات الصلب وبنات الابن كلهن نساء من الأولاد، فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب لا يزدن عليه. واختصت بنت الصلب إذا كانت مع بنت الابن فأكثر بالنصف، لأنه مفروض لها، والاسم مفروض لها في كتاب الله صراحة ووضوح، فإن كانت واحدة فلها النصف. نعم. والاسم متناول لها حقيقة، فيبقى للبقية تمام الثلثين، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لهن السدس تكملة الثلثين. يعني بهذه العبارة يقول: لهن اللي هي البنات الابن أو بنات ابن الابن النازل، لهن السدس تكملة الثلثين، يعني ما جاء ذكره في كتاب الله لكنه تكملة للثلثين الوارد ذكرهن في كتاب الله تبارك وتعالى. اقسم: هلك هالك عن أب وابن وجد، أب وابن وجد. المسألة من ستة، للجد ولما ما احنا اخذناه الان له السدس، للجد السدس لا، ولما لوجود الاب، للاب السدس والباقي للابن ولا ياخذ الجد شيئا. هلك هالك عن ابن وجد من سته، للجد السدس واحد والباقي للاب، للجد للسدس واحد والباقي للابن. هلك هالك عن جد وبنت، جد وبنت، المسألة من ستة، للجد السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة والباقي يأخذه الجد تعصيبا، فتعود المسألة إلى اثنين، للجد واحد وللبنت واحد. هلك هالك عن جد وبنت ابن ابن ابن ابن من ستة، للجد السدس وللبنت النصف ثلاثة والباقي يأخذه الجد تعصيبا. هلك هالك عن جد وبنت وعشر بنات ابن من خمسة آباء، المسألة من ستة، للجد السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة ولبنات الابن العشر السدس تكملة الثلثين والباقي واحد يأخذه الجد تعصيبا. هلك هالك عن جد وبنت ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن. المسألة من ستة، للجد السدس واحد، ولبنت الابن العليا النصف ثلاثة، ولبنت الابن النازلة أنزل منها السدس واحد، والباقي يأخذه الجد تعصيبا. هلك هالك عن جد وبنت ابن ابن ثالث، وبنت ابن ابن ابن رابع، وابن عمها مثلها ابن ابن. المسألة من ستة، للجد السدس واحد، ولبنت الابن العليا كم؟ النصف ثلاثة، وبنت الابن التي أنزل معها ومعها ابن عمها بينهما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. لما لا تعطونها السدس؟ لوجود المشارك، لوجود المشارك. ذلك عن جد وبنت ابن ابن ثلاثة، وبنت ابن ابن ابن أربعة، وابن ابن ابن ابن خمسة. بنت ابن ثلاثة، وبنت ابن أربعة، وبنت وابن ابن خمسة. أين أحفاد زيد؟ من ستة، للجد سدس واحد، وللبنت بنت الابن الدنيا بنت ابن دنيا من الثالث لها النصف ثلاثة، وبنت ابن من الرابع، وابن ابن من الخامس. بنت الابن التي هي من الرابع لها السدس، وابن الابن الذي هو أنزل منهن له الباقي تعصيبا. ولا عصب من فوقه، لا ما يعصبها، تأخذ السدس وحدها إنها أعلى منه. هلك هالك عن جد وجدة وبنت ابن من الثاني، وبنت ابن ابن من الثالث، وابن ابن ابن من الرابع، جد وجدة وبنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن التسلسل. المسألة من ستة، للجدة السدس واحد، وللجد السدس واحد، وللبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن التي أنزل من صاحبة النصف لها السدس تكملة الثلثين، وابن الابن النازل ما بقي له شيء. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. قد يكون ابن ابن ولا يأخذ شيء، وإن لم يوجد ابن يحجبه، لكن وجد أصحاب الفروض من هم أعلى منه وما بقي له شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.